بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، من بين التصريف الإدغام أو الإدغام، قال: الإدغام بسكون الدال، الإدغام أو الإدغام، همزة صح؟ إدغام لو سكنت الدال يبقى إدغام إدغام، همزة صح، إدغام بهمزة صح. قال: والأولى عبارة الكوفيين، يعني الكوفيون يقولون الإدغام، والثانية عبارة البصريين، وبها عبر سيبويه قال: الإدغام، وهو لغة الإدخال، يعني الإدغام في اللغة إدخال، يقولون أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته، مطلق إدخال شيء في شيء. واصطلاحا الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل، بلا فصل بينهما، بحيث يرتفع اللسان وينحط بهما دفعة واحدة. أراد داء، راد داء، شاد داء، اللسان ارتفع بالدالين، ارتفع وانحط دفعة واحدة. وهو باب واسع لدخوله في جميع الحروف ما عدا الألف اللينة، ولوقوعه في المتماثلين والمتقاربين وفي كلمة وفي كلمتين. طبعا سمعنا في قراءة العشاء: ولا يغتب بعضكم بعضا. ماذا تقول يا أحمد؟ ألف إيه؟ يعني لا تبغم ألف في ألف، إنما هو لعله يقصد الألف التي ليست همزة، يعني لأن الهمزة تضغط فآل. لأن بنطلق على الهمزة كلمة ألف، في الألف باء. وطبعا قالوا ايه؟ ان حروف المد هي حروف مد ولين او مد فقط. الالف دائما مد ولين، الواو قد تكون لينا وليست مد فوق، والباء والياء بايع، وقد تكون مد، يعني كل مد معه لين. اي انه يسهل خروجه، لين لين يعني سهل مخرجه. الألف دائما حرف مد ولين، أي مد لين. مد لين ده مد البدل. طب خوف دي حرف المد، حرف لين هي دليل مش مد. دليل مش مد. طيب يقول الألف دائما دي يعني يقول، يبقى الواو حرف مد ولين. قول يبقى الواو حرف لين فقط. الألف

حتى تأخذ حكمها في التفصيل. فقردد اسم جبل الحقوه بجعفر. فلو لو لو أننا أدغمنا لضاع هذا المعنى وهو الإلحاق. أو خيف اللبس بزنة أخرى كدرر كما سيأتي. لو قلت درر طبعا درر كلمة أخرى تماما. لو أدغمت درر يعني درر جمع درة جمع اللؤلؤة يعني الدرر جمع لؤلؤة درة قل درة درة يعني درة اللبن مثلا من الدرع أو خيف اللبس لا أو خيفة إذا مكتوب إيه صوت يعني أو خيف اللبس هناك بقى مواضع يجب فيها الإدغام. قال ويجب الإدغام إذا سكن أول المثلين وتحرك الثاني ولم يكن الأول مدا ولا همزة مفصولة من الفاء كما تقدم نحو جد وحظ وسآل ورآس بزنة فعال. إذا جد أو جد وحظ وسآل ورآس وكذا إذا تحركا معا بأحد عشر شرطا. إذا يدغم إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك ده الأصل طبعا في الإدغام أحد عشر حالة لا أحد عشر شرطا يعني إذا تخلق شرط أحدها أن يكون في كلمة كمادة سأل ورآس يعني الهمزة الأولى عين الكلمة ردينا تبقى ست حروف هنا خمسة رقاص ألف همزة مسددة ألف لها ألف تاني همزة مسددة سأل مش مكتوبة ازاي ما هي بقى ما هي غنى ما دخلنا همزة خمزة ما حط المدغم حط واحد بيكتب حط واحد ايوه يعني والقلب عليه والحرف المد ده يتفك بحرفين صح؟ طيب يبقى كده اربع حروف بقى فعال اكتر من اربعه ايوه والالف اللي بعديها ما لازم في التاء احطها في الف اربعه او الفين واربعه ما بتتعوضش يعني؟ اكتب سين الف بعدين علامه المد اللي فوق دي واخد بالك؟ دي بدل حروف ثلاث حروف بدل همزتين ومد وانا قصدي كده بقى همزتين بس لا والالف دي اللي هي تفعال ليه بتتشال؟ ايه ليه بقى؟ ايه الاول؟ طب ما بتتعوضش بقى؟ ما هي هي هي هي قلبت حرف مد او يعني اقصد هي حرف مد دي يعني الهمزه دي ثلاث حروف ثلاث ولا اثنين؟ ثلاثة ما هو الثالث اللي هو علامة المد اللي فوق دي لا فأ فأ همزتين وبعدين بدل ما رسمناش ألف رسمناها علامة مد فوق قاف يعني آمن لما قلبت الهمزة الأولى بالاثنين ماشي لما قلبت الهمزة الثانية حرف مد رسمته؟ لا ماشي بس الثالث ده فين؟ الثالث ما بقاش معاه اللوح قال له علامة المد هذه لا يعني فأ وهمزة مددة أيوة. طب ليه مش كده؟ الحرف المد الهمزتين الهمزتين دول بقى حرف مد هو لا ليه لا ده ايه مؤامن لا لا لا لا ما قلبناش ما احنا ارغمنا تمام ما قلبناش الحرف الثاني حرف مد حرف المد ده موجود اصلا فعال شيء فعال يعني فاء همزتان فأ همزتان من قال قال وكذا إذا تحرك بأحد عشر شرطا. جد وحظ. جد جد جد جد جد جد جد جد يا أيها الكرام يا بني الفعل فاعل أو فاعل أو فاعل ما فيش فعل. لا نحن شكلناها لكي نضغم ما دمنا أضغمنا إذا شكلنا الأول الأول كان متحرك شكلناه للإضغام يعني شادد لما أضغمنا شكلنا الدال الأولى فكانت شادد ونطق بالحرفين بارتفاعة واحدة للسان ولذلك شد يعني هذا المضاعف قد يكون أصله فعل وقد يكون أصله فاعل وقد يكون أصله فاعل يعني مد من باب الكلمة بقى مد يمد يبقى يبقى ايه فعل يقول ومثلا حبة أصله حبوبة أصله حبوبة ومال أصله مالي لا من المعجم أو كما قلنا إن أن صيغة مثلا مد يمد يشد يشد يحب يحب لا أصبح يحب يحب هذا المضارع لا المضارع بتشكل بتشكل فاعل الثلاثة بحط المضارع وتشكل لا حبة يحب لا أحب يحب إنما حبة يحب حب ده يحبه يحب لأن حط المضارع لا يضم إلا إذا كان الثاني مضارعا يبقى يحبهم من أحبهم إنما يحبهم من حبوبهم طب هو الشرط ده إذا سكن الأول والثاني ده يعني بعد ما أضغمنا ولا قبل الأضغام؟ لا لا الشرط إيه؟ ويجب الإضغام إذا سكن الأول والثاني وتحرك الثاني لا ده حالة الوجوب واخد بالك؟ يعني قبل الإضغام ده إيه؟ قبل الإضغام كان حالة المساكن والثاني كان هو الحالة دي يجب الإضغام واحنا قلنا بالنسبة للأفعال ايه اللي حصل بقى؟ بالنسبة للثانية هو أصلا كان متحرك احنا في الثلاثة الأيام قال وكذا إذا تحرك معا بأحد عشر شرطا أحدها أن يكون في كلمة كمد ومل وحب أصلها نادى ذا بالفتح ومالي لا بالكسر وحبب بالضم وأما إذا كان في كلمتين فيكون الإدغام جائزا نحن جعل لكم يبقى جعل لكم وجعل لكم ثانيها ثاني شروطها ألا يتصدر أحدهما كاددا وهو اللهو ثالث هنأتد همزة وقت يعني تلتبس بكلمة أخرى لا لا لا امتنع للطواف. لانه لا يبدا بالكاف فتتضطر الى ايه؟ الى مجيئها من الطواف. هم ذكروا في المجتمع ما هو ذكر ما هو اقل الشرط. ما هو احدها ما هو الشرط الاول قال ان يكون ايه في كلمه واحده. الشرط الثاني الا يتصدر احدهما. اول المثلين المفتوحين المتحرفين اقصد ليس اي خاء الكلمه. الان هتبدا بشك ولا يصلح ان تبدا بشك. ثالثها الا يتصل بمدغم كجثث عندك سينان متحركتان لكن الاولى متصله بايه بمدغم فيها جثث يبقى لا يجتمع ادغامان متجاوران. جمع جاس. رابعها الا يكون في وزن ملحق بغيره كقردد لجبل فانه ملحق بجعفر وجلبد فانه ملحق بدحرج وقعنسس فانه ملحق بحرنجم. خامسها وسادسها وسابعها وثامنها. جمع بين هذه لماذا؟ لان فيها قولان لأن فيها إيه؟ لأن فيها قولين. قردد. الوزن ده ليس أصل الكلمة. فإن أصل الكلمة قرد. فأردنا أن نلحق قرد بجعفر. فزدنا دائما. معلش هو الحتى ده هم مين؟ والله يعني زيادة أولا قد لا أصل يعني الصرفيين جابوه منين؟ جابوه من أنهم أرادوا أن يعني كما يقولون إيه يجعلون كلمة تأخذ حكم كلمة. حتى العرب نطقوا بخارج صح؟ ليه ما تبقاش كده وخلاص؟ ليه قالوا ده الحق؟ يعني هم اتكلموا كده الكلمة دي ملحقة والكلمة دي بقى مش ملحقة. هو ربما للإتيان بالمثلين يعني لم يجدوا كلمة على الأصل فيها هذان المثلين فيها جلدب أو قردب. خامسها وسادسها وسابعها وثامنها ألا يكون فتم على وزن فعال لفتحتين كفلل وهو ما بقي من أثار الديار أو فعل بضمتين كذلل جمع ذلول وهو ضد الصعب أو فعل بكسر ففتح كلما جمع لمة وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن. لا المجاور احذف نقطة الزاي. المجاوز شحمة الأذن يبقى مجاوز عن نزل عنها يعني. ماشي مجاوز. ذلول جمعه ذلل. يعني ناقة ذلول سهلة. سهلة أرض ذلول. أرض ذلول ذللا. أي بالضبط يعني تعرف طريقها. السلام عليكم. Thank you. فجمع لأنها أوزان أوزان متقاربة، فجمع بين بين شروفها، يبقى لا يكون خصم على وزن فعل ولا فعل ولا فعل ولا فعل، كدرر جمع درة وهي اللؤلؤة. فإن تصدر أو اتصل بمدغم إن تصدر بقى كبدن أو اتصل بمدغم كجسس، أو كان الوزن ملحقا، أو كان كسم على زينة فعل أو فعل أو فعل أو فعل، امتنع الإدغام. وهذه الأمور من أول يعني من أول الشرط الثاني إلى الثامن ده يمتنع الإدغام. في الشرط الأول قال إيه؟ قال كلمة واحدة نعم الشيخ من آخر حتة دي بعد أو كان الوزن ملحقا هنا أو كان في اسم على زينة الو جمع بينها بقى اللي هو الشرط الخامس السادس السابع والثامن، جمع بينها دي لأنها أوزان متقاربة فعل كلها جموع لا مش مش بشرط جموع، فعل ليس جمعا، فعل اسم الخلل يعني قصدي في الاخر او كان في اسم على زينة فعل يعني عايز يقول ايه كأنه يريد ان يقول هذه الشروط الاحد عشر ليس كلها يمتنع معها الادغام، ففي شرط اذا تخلف امتنع الادغام، وفي شرط اذا تخلف قد يجوز الادغام كما فعل. الاول هو يجب لا ده يجب اذا كان الاول ساكن والثاني متحرك. حضرتك تقول وكذا اذا تحركنا مع ده احد عشر شرط يكون واجبا الا كذا كذا كذا الا اول واحده فيكون جائزا والباقي فيكون ممتنع. تمام. الشرط التاسع ألا تكون حركة إحداهما عارضة كحف صبي وقف في الشر. أخصص طبعا أخص صبي يبقى حركنا سكون فعل الأمر واحد ذلك لا هو مش التقاء ساكنين أخصصبي أخصصبي لعله للإتباع للإتباع يعني تحرك للإتباع لم يجوز أخصصبي أتبعنا أتبعنا الصاد حركة الهمزة أخصصبي في اتباع ولكن ليس يعني في المثلين ليس في الكلمتين يعني في الحمد لله الحمد له الحمد لله والحمد لله فنبدا الدال الوعي لا هي مجاورة لا يعني أنا دخل ضرب خارج المجاورة ان الكلمة تأخذ اعراب ما جاورته او تأخذ حركة المجاورة يعني لا يأتي عليها الاعراب الذي تستحقه انما تأخذ حركة ده بيبقى ليه حروف بقى لا يعني نحو ده نحو بعد كده نحو زحر ضب خارب اصلا خارب ده نعت لزحر فلما جاور المضاف إليه المجرور جر مثله ده لتحريك الشكلين. هنا بقى عندنا المتحركان اخصوصا الصاد الاولى مضمومة والصاد الثانية مفتوحة فتحة عارضة. اخصوصي ما هيقولك الصورة يا جيل الغم فتح هيقول لديش فيها خص ابي واخصص كف الشر واخصص. إذا من هنا إيه جمع بين الأمور الأولى يقول إن هذه الشروط إذا اختلت اللي هو غير ثمانية يمتنع الإيه الإضغام. التاسع والعاشر والحادي عشر يجوز الإضغام والفتح. بالضبط كده. أخصص أبي إضغام خص أبي هتستغنى عن آخر لأن هتحرك هتنقل حركة الصاد الأولى إلى الفاء ستنقل حركة الصاد الأولى إلى الفاء والخص هتستغنى عن همزة الوصل لأنك ستسكنها من أجل الإدغام. العاشر ألا يكون يا أين لازما تحريك ثانيهما كحايا وعايا. طبعا حي وعي فعلان ماضيان فبناؤهما على الفتح يعني ينبغي ان ايه ان يفتح اخر الكلمة. نعم كده لازم لازم تحيي حي حي كلنا اصلح. الحادي عشر الا يكون تائين في افتعل فاستتر واقتتل. وفي الصور الثلاث الأخيرة يجوز الإدغام والفتح. يبقى الإدغام خص وكف الشر وحي وعي وستر وقتل. طبعا لما تدغم كما قلنا إيه ستستغني عن همزة الأصل. كما يجوز ايضا في ثلاث اخر ستر وقتل. لانه فعل ماضي مبني على يعني الياء الثانية متحركة لابد يلزم تحريكها يعني مفتوحة الفعل الماضي لا يبنى على فتح مقدر اذا كان اخره الف فقط. اذا كان اخره واو او ياء بيفتح ثروة وبذوة وحية وراضية. طبعا راضية فيه ياء واحد يعني الاعراب هو الفعل الماضي الذي على الفتح. لا هو البناء أليس البناء على حركة كما أن البناء على السكون. ولكن صعبة من فكرة يلزم تحريك يعني بيلزم تحريك الياء الثانية يعني لا تسكن لا تتغير. يعني مثلا لو لو جئت بضمير رافع متحرك ستصف. بس هتقول ايه؟ حيين. او كانت احي باحيين هتفك بالراحة. فنعرف يعني ايه؟ المهم حيية لان الياء الثانية في اخر الماضي فيبدأ التحريك. قال وفي الصور الثلاث الاخيرة يجوز الادغام والفتح كما يجوز ايضا في ثلاث صور اخرى. احداها اولى التاءين الزائدتين في اول المضارع نحو تتجلى وتتعلم. يبقى صح ان تقول تتجلى والتجلى. تتعلم واتعلم. وإذا أدغمت جئت بهمزة وصل في الأول للتمكن من النطق خلافا لابن هشام في توضيحه حيث رد على ابن مالك وابنه ابن مالك يعني يسموه ابن الناظم شهرته بين الشراح اسمه ابن الناظم. حيث رد على ابن مالك وابنه بعدم وجود همزة وصل في أول المضارع ولكنهما حجة في اللغة العربية. تقول في إدغام نحو استتر واقتتل ستر وقتل يستر ستارا بنقل حركة التاء الأولى للفاء وإسقاط همزة الوصل وهو خماسي بخلاف ستر بالتضعيف تفعل فمصدره التفعيل. يبقى أنا عندي ستر أصل استتر ده خماسي وعندي ستر بالتضعيف من أول الأمر ده رباعي. يبقى ستر الذي أصله استتر مصدره ستار وستار أصله استتار وستر الرباعي مصدره تستير. الفرق بين الاثنين الضبط بتاع ستارة كان يكون رباعي أو خماسي مش عايز ايش كان استتر استتر إذا أردت أن تدغم هتقول ستر طبعا ستنقل حركة التاء الأولى إلى الشين إلى الشين يعني فتستغني هيبقى خلاص أقول له تحرك تستغنى عن همزة الوصل يبقى ستر أصل ستر يبقى ستر ستارا وستر تستيرا ستر ستارا من استتر ستر تستيرا من ستر الشيء بمعنى غطاه يعني ستر الذي أصله ستر رجع إلى رجع لازم المعنى ايه بقى خماسي معنى المعنى في الخماسي ان الفاعل هو الذي استتر والمعنى في الرباعي ان الفاعل ستر غيره وتقول في نحو تتجلى وتتعلم التجلى والتعلم لإذا إيه أدغمت. وإذا أردت التخفيف في الابتداء حذفت إحدى التاءين وهي الثانية. إذا أنا عندي في المبدوء بتاءين وجهان وجه الإدغام وعاقب همزة وصل وجه إسقاط إحدى التاءين طبعا التاء الثانية التي هي تصف للتخفيف نارا تلظى يبقى إذا بالعرب نقول تتلظى والتلظى والتلظى تتلظى والتلظى وتلظى اقرأ نارا تلظى نارا ايه؟ تلظى طيب ما هو يبقى سقطت الفعل الوصف لا ما هو المتحرك نارا تلظى نارا تلظى فكنتم تنمى طيب ماشي يبقى كنتم تنمى لا هو يعني هو لعله ايه لعله يعني حموه الالتقاء الساكنين على حدهما هناك جواز التقاء الساكنين على حدهما فلعل هذا من ايه من المواضع التي اجازوها طبعا يعني يجوز التقاء الساكنين ولكن بحدود في حدود فمنها مثلا اذا كان الاول مضغم في غيره تتلظى يبقى ادغم ادغم جائز في تتمنون قال تعالى نارا تلظى هذا على ايه اسقاط التاء الثانية ولقد كنتم تمنون على اسقاط التاء الثانية وقد تحذف النون الثانية من المضارع ايضا يبقى في التاءين ممكن نحذف التاء الثانية في النونين ممكن نحذف النون الثانية وعليه قراءة عاصم وكذلك نجي المؤمنين نجي وكذلك نجي المؤمنين أصلا ننجي المؤمنين وكذلك نجي المؤمنين لا يعني كان عندنا حفيد نون صغير لا ما هو حفص العاصم يعني حفيد نون صغير طيب هو عاصم مش له راوي اخر ممكن شاء الله فاضل هو قال اصله منجلين اصل ما هيش منجلين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خيرا بارك الله فيكم جزاكم الله عنا خيرا جزاكم الله عنا خيرا أكرمكم الله لا هو هناك فرق بين ننجي وننجي الكلام مش كده الكلام في الجيم عندنا جيم مشددة وجيم مفردة يبقى فيه من نجا ومن نجا يبقى لا تنفع ننجي. ما هو قال ننجي اصله ننجي. ايوه ننجي ما تنفعش ننجي. ننجي علشان اصلها النون ننجي النون الثانيه ساكنه الاولانيه هي المتحركه. لا ويبقى ضعنا جيم مش هيتم هناك على الادغام. نجاه فيه نجاه اذا فيه نجا فيه انجا ونجا ونجا يبقى نجي من نجا من ايه من نجا من نجا نجا ننجي نجيناه ننجيه النموذج ننجي يعني الجن مشدد الجن مشددة الجيم مشددة نجي لا نجي يا عم حاسين عليها النون في الدم منجي عليها نون صغيرة أما كده ننجي يبقى نجاه ونجاه وانجاه بس انجا بقى دي انجا دي بقى ننجي كانها النجي انجا يبقى النجي انجا ينجي ينجي دي انجا يبقى ننجي دي من انجا من انجا لا لا مش نجاح نجاح نجاح بمعنى وقاه ننجي دي من انجا ننجي من انجا نجا بقى يا نجا بقى لا هي يعني كأن القرآن لم يأتي بها. القرآن جاء بإيه؟ بالزيادة نجى وأنجى. بس نجى ينجو أو ينجو نجى هو بنفسه يعني لم يتعدى إليه فعل من غيره نجى ينجو يبقى نجا ده اللازم ينجى وأنجى، يبقى أنجى ننجي، ينجى ننجي. كم يخش معنا؟ والله التضعيف يدل على التكرار، يعني وكذلك ننجي المؤمنين أو ننجي المؤمنين، يبقى من عدة أخطار. أنجيناه ومن معه في الفلك مرة واحدة، إنما نجيناهم يبقى كان هناك عدة مخاطر وحصلت منها النجاة. نجيناهم من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طبعا كان هناك مراحل، يعني في ذنون واخد بالك مراحل. احنا قلنا هناك ثلاث مسائل يجوز فيها الايه الفك والادراك. المسألة الاولى المبدوء بتأيينه، المسألة الثانية والثالثة الفعل المضارع المجزوم بالسكون والأمر المبني عليه. نحو ومن يرتدد منكم عن دينه، يقرأ بالفتح وهو لغة الحجازيين، والإدغام وهو لغة التنوين. ومن يرتد منكم، ونحو قوله تعالى واغضب من صوتك، وغض من صوتك. وقول جرير يهدي الراعي النميري تغض الطرف. وقد تقدم ذلك في الحكم المضاعف، والتزموا فك أفعى في التعدد. نحن أحبب بزيد، هنا بقى التزموا الفك للمحافظة على الصيغة. وأشدد ببياض وجه المتقين، كما التزموا إدغام الميمين في هلمة. يبقى التزموا فك أفعل التعجب، والتزموا إدغام هلمة لثقلها بالترتيب، ولذا التزموا في آخرها الفتح. اسم فاعل. ولم يجيزوا فيها ما أجازوه في نحو رد وشد من الضم للإتباع. والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين. رد يجوز رد وشد إتباع ضمة الراء، إتباع ضمة الفاء. يعني ما لوش هلمو، يعني ده على شده مضم عنده. سيأتي بعد قليل يجوز ان تقول لم يرد ولم يرد ولم يرد بي. والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، فهما مستثنيان من فعل الأمر، واستثناؤهما منه في الأول بحسب الصورة اللي هو إيه أحدث بزيد، لأنه في الحقيقة ماضي. يعني أفعل في التعجب أصله ماضي جاء على صورة الأمر. يعني أحسن بزيد أصله أحسن، كان زيد بمعنى فرج حسن، اللي هي همزة الايه الصيرورة، كما تقول اثمر بمعنى فرج ثمر. Thank you. اذا يعني فعل الامر يجوز ان تقول رد الباب واردد وشد واشدد. فاستثنوا هلما وان كان اسم فعل الامر يعني، واستثنوا احبب في التعليم. وفي الثاني على لغة تميم لأنه عندهم فعل أمر غير متصرف في حق الضمائر، يعني هلما عند بني تميم فعل أمر بخلاف الحجازيين فإنه عندهم اسم فعل أمر لا يلحقه شيء. وبلغتهم جاء التنزيل، قال تعالى هلما إلينا، لم يقل هلم شهداءكم. تنبيه، إذا ولي المضغم حرف مد وجب تحريكه بما يناسبه، نحو ردوا وردي وردا. وإذا وليه هاء غائبة وجب فتحه لخفاء الهاء، فكأن الألف وليته. ردها ويجب الضم إذا وليه هاء غائب، رده خلافا لثعلب. وأما إذا وليه ساكن أو لم يله شيء فيثلث آخره في المضارع المجزوم الأمر. يعني قلنا بقى إيه؟ رد الباب، رد أخاك عن الشر، ورد أخاك ورد أخاك. لا، إذا وليه ساكن أو لم يلك شيء، نعم، يبقى رد الباب ورد الباب ورد الباب. أو لم يلك شيء، رد. قال فيثلث أخره في المضارع المجزوم الأمر إذا كان مضمومي التاء، نحو رد القوم ولم يغض الطرف. فإن كان مفتوحا الفاء أو مكسرهما نحو عض وفر، ففيه وجهان فقط، الفتح والكسر. يبقى الضم على الإتباع، الضم إيه؟ على الإتباع. يبقى الضم ده لا يكون إلا إذا كانت الفاء مضمومة. يجب الضم إذا وليه هاء غائب. رده مؤخر خلافا لشعلب، شعلب يجيب خليك شعلبي. يبقى رده، واضح؟ اما هم سبب يجيب كتاب رده، ايوه، اذا وليها ساكن او لم يله شعلب. قال فإن كان مفتوح الفاء ومكسوريهما، طبعا يقصد المضارع والأمر، عض وفر، ففيه وجهان فقط، الفتح والكسر على خلاف في بعض ذلك بين البصريين والكوفيين. وإذا اختصر المدغم بضمير رفع متحرك وجب فك الإدغام، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وقد يفك شذوذا في غير ذلك، نحو آلل السقاء، أي تغيرت رائحته. وفي الضرورة نحو قول أبي النجم العجلي الحمد لله العلي الأجلل. طبعا مش فاهم في حتة إذا كان مضمون يعني رد رد الفاء مضمومة اللي هي الرائعة ولم يرد يرو في المضارع يعني الفاء مضمومة ومضمومة الفاء ده فيه ثلاث لغات أحبالة لم يرد ولم يرد ولم يرد في المفتوح بقى مش لم يعض تقول لم يعض ولم يعض لم يفر ولم يفر إذا كان المضارع والأمر المضارع الملزوم والأمر المضارع لم يفر او فر لم يعض وعض لم يعض لم يرد هم يدفن كان على المفتوح صح يفر يفر فر من المجزوم قال صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارة من الأسد فر فر ولم يغض ولم يغض ولم يغض لأن الفاء مضمومة يبقى الضم ده للإتباع والفتح والكسر كأنه جائز مطلقا أو مكسوريها لا لا لا لا يجوز الضم لأن ليس عند الضم تطبع وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. مش هيقول ده بعد الحد احنا عدى باب الحد ذكر قبل كده باب الإلحاد زيادة في الزيادة عليه ذكر الزيادة المدى عم نسمع كده عم نسمع كده عم نسمع كده